يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإبن طالب علم وبقية إخوته ليسوا بطلاب علم، فهل للأب أن يوصي بكتبها العلمية وبمكتبته لهذا الإبن لاستفادة منها؟ على أنها وقف، إذا كانت وقف لا بأس، أما إذا كانت تمليكا لها لا يجوز. نعم.